سبق أن الإيمان عند أهل السنة مركب من ثلاثة أشياء: من القول، ومن العقيدة، ومن العمل. فتعريفه كما يعرفه أهل السنة في عقائدهم وفي كتبهم أنه قول واعتقاد وعمل، وبعضهم يزيد في هذا التعريف، يقول يزيد في الطاعة وينقص في المعصية. والذين خالفوا أهل السنة في هذا المرجئة والخوارج والمعتزلة، وإن اتفقوا معهم في التعريف فقد خالفوهم في الأحكام وفي التسمية في الأسماء. أما المرجئة فهم ثلاث طوائف لا يخرجون عنها، كما ذكرهم أبو الحسن الأشعري في مقالات المسلمين في اختلاف المعتزلة مع المرجئة، فقال إنهم طوائف ثلاثة: الطائفة الأولى الذين يقولون إن الإيمان هو العلم والمعرفة، ويدخلون في هذا شيئا من أعمال القلوب وهي الخضوع والإقرار والمحبة فقط. يقولون إن الخضوع والإقرار والمحبة يدخل في الإيمان، ومع ذلك من أعمال القلب مثل الخشية والإنابة والخوف إلى غير ذلك لا يدخل في هذا. وهؤلاء جعلهم أكثر من 20 فرقة، تركوا فرق أكثر من 20 فرقة، ولكن يجمعهم هذا القول. الطائفة الثانية الذين قالوا إن الإيمان هو القول باللسان، وهؤلاء هم الكرامية خاصة. قد ألزموهم أن يكون المنافق مؤمن على هذا القول، لأن المنافق يقول بلسانه ولكن قلبه منطوى على الكفر. الطائفة الثانية الثالثة الذين يقولون الإيمان قول وتصديق، وهؤلاء أقرب هذه الفرق الثلاث إلى أهل السنة، قول وتصديق. وهؤلاء لهم حجج شرعية من الكتاب والسنة، ولكنها لا تدل على ذلك. وغلط المرجئة من حيث العموم من وجهين: الوجه الأول ظنهم أن المعرفة والإيمان إذا وجدت في القلب أنها تكون، أن المعرفة والعلم هي الإيمان فقط، وأنها تكون منفكة عن عمل القلب وتحركه في إنابته وإرادته وخوفه وخشيته وغير ذلك. وهذا غلط عظيم، غلط في هذا غلط عظيم، لأن الإنسان يعرف التفاوت العظيم بين الناس في هذه الأمور، فضلا عن غلطهم في إخراج أعمال الجوارح عن الإيمان. هذا وجه. الوجه الثاني من غلطهم أنهم ظنوا أن كل من حكم الله جل وعلا بكفره، أو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفره، أنه لخلو قلبه من العلم والمعرفة. فعندهم مثلا إبليس ما عرف الله، وفرعون ما عرف ما جاء به موسى، وهكذا بقية الكفار. وهذا من أعظم الغلط أيضا. والمقصود ذكر الأصول التي يأخذون بها والأصول التي غلطوا فيها والتي خالفوا فيها أهل السنة، حتى يتبين للإنسان سلامة مذهب أهل السنة، وأنهم على يقين من ذلك، على أصل أصيل، وأن المخالفين لهم غالطون غلطا بينا واضحا. أما الفرقة الثالثة التي قالت إن الإيمان قول وتصديق، وبعضهم يجعل هذا من مرجئة من قول مرجئة أهل السنة إذا كان هكذا يعبرون، أو مرجئة الفقهاء، ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن مرجئة الفقهاء لا يقتصرون على هذا، فإنهم لا يقولون فقط إن الإيمان قول وتصديق فقط، بل يجعلون الأعمال إما من مقتضى التصديق أو من واجباته ومن لوازمه، ويتفقون مع أهل السنة على أن الذي يترك الواجب العمل الذي وجب عليه، أو يفعل ما حضر عليه من المحرمات، أنه مستوجب للعقاب. فإذا كان هذه كانوا متفقين مع أهل السنة بذلك، يصبح الخلاف فيه لفظي، كما قرر ذلك شيخ الإسلام تيمية في كتاب الإيمان. أما حججهم التي احتجوا فيها، فمنها أن الله جل وعلا غاير بين الإيمان والعمل، وهذا كثير في الكتاب. يقول جل وعلا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعطف العمل على الإيمان، وقالوا إن العطف يقتضي المغايرة. هذا من أدلتهم الشرعية. الدليل الثاني أنهم قالوا إن الله جل وعلا خاطب المؤمنين باسم الإيمان قبل مخاطبتهم بالأوامر والنواهي، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه إلى آخره، ونحو هذه الآية، وجعلوا هذا دليل على أن العمل غير الإيمان. الثالث من أدلتهم يقولون: لو أن رجلا مثلا آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم رحوة، ثم قبل دخول وقت صلاة الظهر مات، لحكم بأنه من أهل الجنة وأنه مؤمن وهو لم يعمل، فجعلوا أيضا هذا من الأدلة على أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. وكل هذه الأدلة منقوضة ونقضها واضح، لا يحتاج أننا نشتغل فيه، لأن أدلتهم هذه مجرد ألفاظ خالية عن المعاني التي ربط الله جل وعلا بعضها ببعض، وقد يعطى في الشيء على نظيره أو على مثيله، وقد يراد بذلك عطفا عاما على خاص أو بالعكس كما هو معروف. يقول جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، إلى آخر المعطوفات. هذا ما يدل على المغايرات. أما كون الخطاب جاء باسم الإيمان فهذا أيضا واضح أنه ليس دليل على أن العمل غير داخل في الإيمان، لأن الذي يمتثل هو المؤمن، الذي يمتثل الأوامر هو من تحلف الإيمان. وأما الثالث هذا لأنه ما وجب عليه إلى الآن، ما ترك شيئا من الإيمان وجب عليه، وإنما امتثل في قلبه واستعد للعمل ولكنه لم يصل إلى الوقت الذي يجب عليه العمل، فليس ملوما. وبهذا نعرف أن مذهب أهل السنة في الإيمان أنه هو المذهب الصواب الصحيح الذي يجب أن يعتقد، ومن أجل ذلك يذكره العلماء في العقائد من أجل هذا. أما أهل المعاصي الذي فيهم الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة والخوارج فقد سبق الكلام فيه، وأن الذي يرتكب كبيرة ما يسلب الإيمان ولا يعطى الإيمان الكامل ولا يطلق عليه الإيمان مطلقا، وإنما يطلق عليه بقيد، إلا أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال إنه مؤمن مرتكب كبيرة أو كبائر، أو يقال إنه مؤمن فاسق، أو إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، كما يعبر بذلك كثير من السنة. أما زيادة الإيمان ونقصه فأمره واضح أيضا، وأدلته كثيرة من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن قلت إن الأدلة على زيادة الإيمان جاءت منصوصا عليها في آيات متعددة، أما النقص فقد توقف فيه من توقف من أهل السنة على النقص عليه من الكتاب، ولكن الواقع أنه منصوص عليه موجود في آيات متعددة، كقوله جل وعلا: وإذا ما أنزل سورة نظر بعضهم إلى بعض قالوا أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يرسلون، وأما الذين إيش في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فالذي زيد رجس إلى رجسه هذا نقص إيمانه، فيه نقص الإيمان. وكذلك قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلوم أن هذه الآية نزلت في يوم عرفة حجة الوداع، وقد استدل البخاري بهذه الآية على أن الإيمان ينقص. ووجه الاستدلال بها أن الذي يقبل الزيادة يقبل النقص، وأن الإيمان الدين قبل أن يتم كان ناقصا. ولا يلزم من هذا أن الذين مثلا توفوا قبل ذلك اليوم أنه يكون ناقصا إيمانهم، والإيمانهم كامل لأن هذا الذي يجب عليه. ومن المعلوم أن المرجئة نفسهم الذين الطائفة الثالثة أنهم يقرون بزيادة الإيمان، بمعنى أنه إذا نزل شيء من الأوامر والنواهي وفعلت أن الإنسان يزداد بذلك إيمانا، ولكن الخلاف في نفس التصديق، نفس التصديق الذي يكون في القلب هل يكون فيه زيادة ونقص، والصواب أنه يزيد وينقص. نفس التصديق الذي يكون في القلب إذا سلم بأن الإيمان هو التصديق، لأن مسألة فيها خلاف فإنه يزيد وينقص. تصديق بعض الناس ليس كتصديق بعض. بعض الناس تصديقه لو شكك ولبس عليه لشك، وبعضهم لا يقبل الشك، يكون تصديقه يقينيا والعمل يتبع ذلك. بعض الناس يكون العمل لديه غير مخل به، يأتي به على الوجه المطلوب حسب استطاعته، وبعض الناس قد يخل به وقد يتساهل. ذكر شيخ الإسلام في كتاب الإيمان أن الاختلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء اختلاف حقيقي، فهو الآخر أنه اختلاف لفظي، فكيف يجمع بينهما؟ يختلفون كما ذكرنا أنهم طوائف، بعضهم خلاف لفظي وبعضهم حقيقي. فضيلة الشيخ، يقول صاحب كتاب التبرير مسألة التكفير في كتابه إن الكفر المخرج من الملة هو كفر التكذيب فقط، ما صحة هذا القول؟ وهل هو من أقوال المرجئة؟ العلماء ذكروا أن الكفر خمسة أقسام، منها كفر التكذيب، ومنها كفر الإعراض، ومنها كفر الدعوة، يدعو غير الله، ومنها كفر النفاق. وليس التكذيب فقط كون الإنسان يكذب، لأن هذا من أقل الكفر، يعني كونه يكذب أصلا، وإنما كفر جحود كثير. وذلك أن الله جل وعلا أيد رسله بمعجزات ودلائل باهرة يلزم منها أن يصدق، أن يكون صادقا. أما إذا كان التكذيب عنادا وجحودا فشيء آخر، التكذيب مجرد أنه كذب لأنه ما تبين له يكون كاذب، هذا قليل قليل في الكفار. المقصود أن الكفر أنواع ليس محصورا في كفر التكذيب، وهناك أنواع كثيرة ذكرها الفقهاء في كتب الفقه في كتاب سموه حكم المرتد. والمرتد هو الذي ترك دينه دين الإسلام، بعدما كان مسلم ارتد عن دينه. فذكروا أشياء كثيرة ولا سيما كتب الأحناف، فإنهم توسعوا في هذا كثيرا. وبعض العلماء جمع شيئا مما ذكره الفقهاء في كتب مستقلة، مثل ابن حجر الهيثمي فإنه له كتاب سماه قواطع الإسلام، وهو مطبوع وموجود، ذكر أنواعا كثيرة جدا، إذا فعلها الإنسان صار كافرا صلى الله عليه، ونقل كلام العلماء في ذلك، ومنها الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة وغير ذلك من الكتب. المقصود أن الكفر ما هو محصور في التكليف. هل يجوز الاستدلال من صلح الحديبية على انه من جاء من الجامع عند الكفار الينا وهو مسلم ان نرجعه اليهم في هذا العصر؟ كل حال هذا اشتراط الشروط، هذه هي التي شرطها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك انها سنة، الا الشيء الذي يثبت انه خاص به صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن هذه ينظر الى المصلحة. الرسول صلى الله عليه وسلم عرف انه ان هذا لا يتم، ولهذا لما جاء ابو جندل اليه في حبيبه طلب من والديه لا يدخل في ذلك فأبى فنفد الأمر يعني نفده ثم يعني هذا هو شرط يعني معتبر. ومع ذلك فيما بعد الذين جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وأرجعهم ثم كونوا من أنفسهم عصابة حرب فصاروا يحاربون قريش ما يتركون لها شيء يخرج إلا قتلوا، وفي النهاية طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤويهم أن يأخذهم ويفكهم منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بالوحي الذي يوحيه الله إليه ما لا يعلم غيره، ولكن إذا قدر مثل شروط تقع بين إمام المسلمين وبين الكفار فمرجعها المصلحة، النظر إلى المصلحة، ينظر إلى المصلحة. هل يوجد فرق بين فرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ فرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، ولكن قد يكون ناجية بلا نصر، يعني تنجو وإن كانت مقتولة، ولا يستلزم أن يكون هناك نصر، ما يلزم، إن الإنسان قد يثبت على حق فيقتل فيكون ناجيا، ولا يلزم أن يكون منصورا على الكفار. فالنصر في الواقع هو الثبات على الدين، هذا هو النصر، كونه يثبت على دينه حتى يلاقي ربه، هذا هو النصر. ورد في الحديث أن هناك 70,000 يسكنون الأمة بغير حساب، فهل هؤلاء كلهم من الصحابة؟ ليس لازما، ليس، الله أعلم، الله أعلم. مثل هذا ما فيه نص على أنهم كلهم من الصحابة ولا أنهم غير الصحابة.